فأنت عملت كده في الرئيس الجديد اللي جاي لنا؟ أيوة، بس ده ما كان رئيسي في السكة الحديد، خليك معايا. بس أنا سمعت إنه ناشف جدا جدا وبيكفر المرؤوسين بتوعه. على مين؟ يا راجل بقول لك ده أنا اتسببت مرة في رفضه. أنت اتسببت مرة في رفض الأستاذ درويش الحنفي؟ آه. إزاي بقى؟ في يوم من الأيام جيت الشغل متأخر قد إيه؟ ساعتين؟ لا، يومين، خليك معايا. معاك أهو. قال لي اتأخرت ليه؟ قلت له أم أمي ماتت. مين اللي ماتت؟ ستة. لا، جدتي، خليك معايا. هاو مش مهم. وبعدين؟ قال لي اتأخرت ليه يا أستاذ مخالف؟ قلت له وأنت مالك يا درويش؟ حلو؟ حلو منين؟ أنت قلت له كده وسكت لك؟ ما أنا جاي لك أهو، خليك معايا. أنا معاك، اتفضل. قال لي مخصوم منك يومين، قلت له مخصوم منك 15. 15 إيه؟ يوم؟ لا، 15 قرش، خليك معايا. 15 قرش ازاي بس؟ من اللي عليا؟ استلفت منه ربع جنيه، رجعتهم له 10 فاخ بس. الله الله، يعني بتستلف منه ويسلفك كده من غير تكليف؟ تاني، بقول لك ده أنا اتسببت مرة في رفضه. سلام عليكم. قال لي هشتكيك يا أستاذ مخالف. يشتكيني لمين؟ للمدير. لا، للمراقب، مش تاخد بالك؟ بقول سلام عليكم. كتب الشكوى ووضبها وبعد. يا اخوانا سلام عليكم. نعم، عاوز حاجة يا أستاذ؟ احنا مش فاضيين. ليه بقى؟ الأستاذ مخالف بيحكي لنا عن الرئيس الجديد، الأستاذ درويش الحنفي. الله، هو حضرته يعرفه؟ مين؟ درش؟ شوف الراجل اللي عرفه قال. ده أنا اتسببت مرة في رفضه. يا خبر. طب احكيلي. عمكم درويش وضب الشكوى واداها لمين؟ للمراقب. لا، للمدير، خليك معايا. المهم وبعدين؟ انا عرفت كده، رحت داخله بنفسي. دخلت لمين؟ للمدير. لا، للمراقب. ده انت غشيم قوي. انت دخلت للمراقب كده على طول؟ ما ليه، ما هو اصله قريبي. مين؟ المراقب؟ لا، المدير. وبعدين؟ يا سلام، بقى المدير قريبك؟ حاكم هو يبقى واخد بنت ايه؟ بنت اختك. لا، بنت خالتك. لا لا لا، بنت عمتك. لا لا لا لا لا، كان متجوز بنت مين؟ بنت عمك. وبعدين؟ بنت خالك. مش تاخد بالك؟ امال بقى كان متجوز بنت ايه؟ بنت بنوت. خليك معاك. يا نهار اسود، ايه هو ده؟ ما تتكلم دغري يا استاذ مخالف انت. وبعدين بقى لحسن ما كملش والله. لا لا لا لا، كمل اما معروف. عملت ايه في الاستاذ درويش ده؟ ده انا لعبته على الشناكه. يا راجل بقول لك ده انا اتسببت مره في رفضه. المهم خش في الموضوع على طول. جاي لك اهو. انا دخلت على المدير، لقيت الرئيس درويش هناك. رحت ساخد فيه، قلت له اخرج ايه؟ بره. لا، جوه. وبعدين؟ اهدى، في حد في الدنيا بيخرج جوه؟ انت قلت له اخرج جوه؟ لا، قلت له ادخل بره. هو انت دايما كده تخالف؟ اما مخالف بصحيح. ها، وبعدين؟ زعل قوي، وشه احمر واتنفخ كده وبقى عامل زي الديك. الديك الايه؟ مش هتكمل. بلاش. قول انت يا استاذ منير، بقى عامل زي الديك الايه؟ ولا انا. طب انت يا استاذ زي الديك الايه؟ ما تحاولش، مش هرد عليك انا. وهو اذا كان كل كلمه نقولها تخالفنا فيها وتطلعها غلط، دي حاجه اصلها يا ابدا. والله دي اصلها حاجه معروفه قوي. يعني مش هتغلطنا؟ لا طبعا. خلاص بقى عامل زي الديك الايه؟ الديك الرومي، واضحه قوي. بقى عامل زي الديك الايه؟ الرومي. لا، الهندي. اعوذ بالله منك يا اخي، ده انت فظيع، ده انت شنيع. مش تاخدوا بالكم يا راجل، بقول لك ده انا اتثبت مره في رفضه. الله، ومين قال لكم الحكايه دي بقى؟ ده معقول؟ ده احنا سمعنا انه راجل جامد وشديد وناشف قوي. يا شيخ صلى على النبي، هو عامل شديد صحيح، لكن ده جبان جدا. هو يقدر يقيم عينه فيا؟ بقول لك ده انا اتثبت مره في رفضه. لا، في فصله. وبعدين؟ انما اسمح لي يا استاذ مخالف، ده كلام مش معقول. قصدك ايه، انا بكذب؟ فعلا. يعني انا كذاب؟ يا مغفل، انت بتشتمني؟ ثم اتفضل اخرج بره. انت ايه اللي جابك هنا؟ عاوز مين حضرتك؟ انت تبقى مين؟ ابدا، ده انا الرئيس الجديد درويش الحنفي. يا نهار اسود، انا ما عملتش حاجه. ما عملتش ايه؟ حاجه. لا، محتاجه. تعالى وياه على مكتبي يا استاذ مخالف. تعالى ايه بس يا حبيب الرئيس ده؟ انا عارف ايه اللي هيحصل لك. يعني يا ترى ايه؟ منقول؟ لا مرفوض، خليك معايا.